أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، عودة ليكم من جديد، وهذا اللقاء اللي كلنا بننتظره مع فضيلة الشيخ والداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد بن عبد الملك الزهري. برحب بك فضيلة الشيخ في هذا اللقاء المبارك. الله يجزيك كل خير. ولك تحيات كل ليس الشعب المصري بل الشعوب العربية، ده بنلاقيه على الموقع البرنامج والمواقع الأخرى. أشرف لي كبير، أسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك في المسلمين حيثما كانوا وأن يحفظهم من كيد عدوهم. آمين يا رب العالمين. فضلت شيخ، بعد الحملات اللي مستمرة للأسف شديد حتى هذه اللحظة، الحملات الشرسة على السلفيين من هدم أضرحة وغيره وغيره وغيره وشحن المواطنين على السلفيين، كيف ننجي دعوة السلفيين؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أود أن أقول لأبائي والأمهاتي ولإخواني وأخواتي ولبناتي ولأبنائي الذين يسمعونني الآن، خذوا من قلبي إليكم وإليكن، والله الذي لا إله إلا هو لن أتحدث معكم إلا بشفافية كما عودتكم وعودتكن. القضية هذه لن تنتهي، لن تنتهي. لماذا؟ لأنهم كانوا يظنون أن السلفيين لا دور لهم على الإطلاق وأنهم مهمشون كما كانوا في عهد النظام السابق. فلما ظهر حجم السلفيين في الساحة المصرية من خلال الاستفتاء على التعديل الدستوري، قامت الدنيا ولم تقعد، لأنهم ظهروا من هذا الحجم. ولذلك اقترب موعد البرلمانيات، فأرادوا أن يذبحوا وأن يشوهوا قدر الاستطاعة هذا التيار بالذات حتى لا يكون له وجود. لماذا؟ لأن هذا التيار هو الذي يقوم بالدعوة إلى الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلى الاقتداء بهديه، وإلى التمسك بسنته، وهو الذي يتمسك بالعلم الشرعي وبالمظهر والجوهر الشرعيين. ولذلك تكاتف العدا جميعا، تكاتفوا جميعا جميعا بلا استثناء ضد التيار السلفي، وهم يمتلكون وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، ويؤثرون على العوام والبسطاء إلى آخره. ثم إني قلت أن الطابور الخامس بمصر يلعب مع الكل ويأكل على كل الموائد، ويلعب مع السفارات الأجنبية، وربما يخون الخيانة العظمى مع هذه الأماكن حتى وإن كانت ثمن هي مصر. خلاصة المسألة، طب ماذا يفعل السلفيون؟ هذه حرب ولن تنتهي. ماذا يفعل السلفيون؟ قلت الحل الوحيد الذي صار ضرورة للسلفيين في مصر، وليتهم يسمعونني فأنا خادمهم جميعا، قلت وإنشاء حزب سلفي. يا جماعة، إنشاء حزب سلفي، بقول للمرة الألف دي صارت ضرورة، وضربت به المحظورات. حزب سلفي ليه يا أستاذ أحمد؟ هذا الحزب سيمثلهم في البرلمان، هذا الحزب من بعد نجاحه سيكون لهم وزراء وما شابه. السلفيون إذا لم يكن لهم أعضاء في البرلمان، وإذا لم يكن لهم وزراء في الحقبة القادمة، سيكونون كالأيتام على موائد اللئام. بمعنى وزارة الداخلية بعد كده تيجي في النظام الجديد في الرئيس اللي جاي، خلاص مين اللي ضعيف؟ مين اللي ملوش جناح؟ مين اللي ملوش حد يدافع عنه؟ مين اللي وسائل الإعلام كلها شغال عليه؟ السلفي. وقف الشيخ الزوب، وقف الشيخ فلان، اسجن فلان، حط فلان، هيتذبح التيار السلفي، هيتذبح وملوش حد يدافع عنه. لا له أعضاء في البرلمان يرفعوا عنه استجوابات، ولا له وزراء يدافعوا عنه على الإطلاق. إذا صار يتيما، الأمر يستوجب منا ضرورة أن ننشئ حزبا، وأن يدخل الأفاضل الأكفاء الصلحاء من أبناء جلدتنا حتى يذبوا عنا وحتى يستروا ظهورنا للوصول بالدعوة السلفية الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة إلى الجميع. وفي هذه الحالة أيضا فإن الإعلام المضاد سيخف الوطأة عنا. لماذا؟ هيبقى في استجوابات ضده، في قضاء ضده، في كيد ضده، إلى آخر هذه الأمور. أما وبهذه الصورة، هذه الصورة غير مبشرة بالكلية. ولذلك أنا بقوله بإذن الله، بإذن الله سأدعم أنا وأمثالي من الدعاء طيارا سلفيا قويا حتى يكون لنا ظهرا بإذن الله جل وعلا إن شاء الله قريبا. وعايز أقول على حاجة قبل ما أخرج من إجابة السؤال دي، أود أن أبدي إعجابي برجل المواقف، بالجريء، بالعلامة في التاريخ وفي كل مجال علمي، الأستاذ الدكتور محمد عمار المفكر الإسلامي الكبير الوالد. صحيح. على جرأته وعلى شفافية طرحه وعلى عدم نفاقه وعلى وقوفه مع إخوانه بكل حيادية. بمعنى أنه لم يظلم هؤلاء ولم يظلم هؤلاء، واتضح أنه الرجل وأنه البطل. أسأل الله أن يثبته. أمين يا رب العالمين. فضلت الشيخ، قبل ما نتكلم عن تحرير الأقصى، عدونا عميد. نعم. عشان كده عاوزين نبذة عن اليهود. من هم اليهود؟ اليهود، أنا أتمنى من أبنائي الذين يفكرون في الزحف الآن وهم الصفوة وهم الطيبون أن يستمعونني الآن، لأن القاعدة تقول اعرف عدوك. صحيح. اعرف عدوك. إن لم تعرف عدوك لم تستطع أن تواجهه على الإطلاق. ولذلك أعجبني الإمام العلامة الطرازي في مقدمة الفتح الكبير ويتحدث في تفسير الاستعادة حاجة عجيبة جدا، قال الإنسان المسلم وعدوه الشيطان. ده الإنسان عدوه الشيطان. الشيطان يرى الإنسان والإنسان لا يراه. عدو شايفني مش عارف يضربني من ظهري من جنبي من أي مكان، أنا مش شايفه. شوف اللي جاي، شوف الجمال. فقالك طب أنت مش قادر تراه، طب تعمل إيه؟ ومستحيل هتراه. تعمل إيه؟ لقول لا إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. قالك فاستعذ بالذي يراه، يعني بالذي يرى الشيطان ولا يراه الشيطان. أنا مش شايف الشيطان، الشيطان ممكن يجيلي من أي ناحية. طب ما نستعد، يعني احتمي واستجير باللي اقوى من الكل، بالقوي الاعلى الذي يرى الشيطان والشيطان لا يراه. يعني لذلك اعرف عدوك عشان تقدر تدخله. ومن لم يعرف اليهود لن يستطيع ابدا مواجهه اليهود. ولذلك فان رؤساءنا في الحقب الماضيه ما كانوا يعرفون اليهود، ولذلك يعني كانت النتيجه كما نرى الان. اليهود يا استاذ احمد نشاتهم مضيئه وتاريخهم اسود. النشأة مضيعة، لأن إسرائيل كلمة مكونة من مقطعين، إسراء بمعنى عبد، إيل بمعنى الله، يعني عبد الله. عبد الله اللي هو من يعقوب، إسرائيل ده اسم يعقوب. وقيل إسراء بمعنى صفوة، إيل بمعنى الله، يعني الصفوة من العباد لله جل وعلا. خلاص المسألة، ده عبد الله ده إسرائيل. أما اليهود غير إسرائيل. اليهود أساسهم مين؟ جن من ذرية النبي يعقوب اللي هو إسرائيل. يبقى النشأة مضيئة نبي، لكن التاريخ أسود. الأصول حميدة، ده نبي، لكن الفروع خبيثة خسيسة التي نراها ورأيناها قبل ذلك وتحدث عنها القرآن. أبدأ بمعرفة العدو من خلال عدة محاور سريعة. أول حاجة تطاولهم على الله جل وعلا، عشان ما تيجي تقول ايه يا جماعه اليهود عملوا في فلان. طب يا حبيبي اسكنوا ذبحوا الانبياء، يا حبيبي ده حرفوا كلام الله، يا حبيبي ده تطاولوا على ربنا. اعرف عدوك، شوف امكانيات اجرام متصل الى قد ايه، شوف الارهاب بتاعه قد ايه، على اساس ما تجهز له رد يبقى مناسب لهذا العدو. ده عدو فاجر ليس له حدود ولا ضوابط. اول حاجه تطاولوا على الله جل وعلا، قالوا ايه؟ وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. شوف يقولوا على اللي خلقهم، على الله جل وعلا، يقولوا عليه يد الله مغلولة. شوف شوف الإجرام يصل بهؤلاء لإيه؟ ما بقاش بقى السمة في مصر ولا في كيت ولا في المسلمين ولا في المتدينين ولا في حماس ولا في فتح، لا لا لا لا لا لا، يد الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. أيضا قالوا إيه؟ قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن يتطاولون على الذات العلي، يصفون الله بهذه الأوصاف، يتجرؤون على الذات العلي. يعني هذه جريمة لا تعادلها جريمة، لذلك قال العلماء وهذه على رأس الجرائم قاطبة. بل ادعوا لله الولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فما جاء عنده وقالت اليهود عزير ابن الله، يعني ماذا بعد ذلك؟ نسبوا لله الولد، وربنا يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. لم يلد أي لم تصدر عنه ولادة، ملوش ولد. ولم يولد أي لم يولد هو من شيء، يعني أهو لم تصدر عنه ولادة ولم يولد هو. إذن ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه ولا مثيل، تعالى عن الشبيه تعالى عن المثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ماشي. بل زاد إجرامهم على ذلك، حرفوا كلام الله. يعني أول حاجة تطولوا على الذات العلي، ثاني حاجة نسبوا لله الولد، الإجرام اللي يلي ذلك حرفوا كلام الله. شو تخيل بقى؟ تخيل لما يكون عندك قرآن وتيجي تحرف كلام الله جل وعلا زي الروافض مثلا. تعال نجيب الجل أولا، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. شوف ربنا بيبين إجرامهم قد ايه. شوف وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وربنا يقول وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وربنا يقول وما هو من عند الله وفي النهاية ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذا كانوا يكذبون على الله جل وعلا فلا يكذبون على أمريكا وعلى الاتحاد الأوروبي وعلى العرب وعلى الجميع. الأصل أنهم كذبون. طيب بعد كده ربنا يقول من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا دأبهم هذا ديدنهم التحريف والعياذ بالله. ربنا يكشفها أكثر. طب بيحرفوا ليه؟ إيه اللي يستفيدوا منه؟ قال لك مقابل أطماع مادية حقيرة سواء كانت شهوات سواء كانت أموال أو ما شابه ذلك. ربنا يقول إيه؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. ليه؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. يبقى السبب ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أو فضح تام لهؤلاء المحرفين المجرمين. وبعدين الدليل بعد كده أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. عارفين انهم عارفين عارفين انهم ما فعلين فيه. لا زي ايه؟ زي صفة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما اسلم هذا الرجل الحبر. يعني كان الرجل حبرهم كان امامهم كان عالمهم عبد الله بن سلام. دخل به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له افق اسلامك ما تقولش انك اسلمت. وأمن النبي داخل بي قالوا ما تقولون في هذا؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا عالمنا وابن عالمنا فقيهنا وابن فقيهنا. قال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال هو جاهلنا وابن جاهلنا هو أحمقنا وابن أحمق. شفت اليهود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعنة الله عليهم. ولذلك ربنا فضحهم في هذه الأمور لأنهم لا عهد لهم ولا أيمان والأصل فيهم التحريف والكذب إلى آخره. هم قتلة الأنبياء. الجريمة اللي بعد دي بعد التحريف أنهم قتلة الأنبياء. تخيل بقى أنهم يقتلون الأنبياء. ولذلك لما قال إمامنا الإعلام السلفي ابن خيم رحمه الله إن الطريق وعر وشديد في لقي آدم وما لقي حتى أهبط من الجنة وفيه ناح نوح وفيه ألقي في النار إبراهيم وفيه تعرض للذبح إسماعيل وفيه قد بالمنشار زكريا وفيه ذبح السيد الحصور يحيى وفيه ألقي في السجن والجب يوسف. شفت أهو. ولذلك إما أقول لك إزاي ربنا يقول إيه أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الأنبياء قتل سهل خالص. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أيضا يقول ربنا جل وعلا ويقتلون النبيين بغير حق. مش قالوا ويقتلون نبيا أو نبيين. لا ويقتلون النبيين. هؤلاء قتلة هؤلاء مجرمون. يجب أن يعلم العالم بأسره أنهم الإرهابيون حقيقة. هم أشد الناس عداء للمؤمنين. المحور اللي بعد ايه؟ عداوة المؤمنين. شوف ربنا بقول ايه؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. اليهود والذين أشركوا. عجيبة جدا. الآية من سورة المائدة 82 لما ربنا اللي خلقهم يقول لنا كده لتجدن أشد الناس ما قالش ايه؟ لتجدن العداوة من اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة. شوف شوف لابد ننظر إلى الأسلوب القرآني. لتجدن أشد الناس عداوة. ما قالش عداوة بس أشد الناس. وما قالش إيه أشد عداوة. لا ما فيش خلق زي دول على ظهر الأرض بيعادوا المؤمنين زي دول. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. ما قالش الناس قال أشد أشد أشد يعني ما في بعد كده على الإطلاق. ما في بعد كده على الإطلاق. وبعد ما بيقول إيه ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى. والله لو قبلت الإيدين والله لو قبلت الرجلين والله لو عملت ده مداس. ليه؟ لأن مش ده كلامي. ده كلامي اللي خلقني وخلق الكل. ده كلامي اللي خلق الجميع. ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى. شوف في حالة واحدة يرضى عنك حتى تتبع ملتهم. إما تدخل بقى دينهم. قل إن هدى الله هو الهدى. يبقى عمر اليهودي ما يرضى عنك أبدا أبدا أبدا. تقول لي إنك جايب أمريكا بسيط، هما وجهان العملة واحدة. جايب الاتحاد الأوروبي بسيط، الاتحاد الأوروبي يعني فرض على نفسه أمن اليهود. هتجيب لي أي حد على ظهر الأرض؟ لا يمكن أبدا إلا في حالة واحدة، يبقى يهودي. وإذا كشف ربنا يقول إيه؟ يا أيها الذين أمنوا، ما تصدقوش بقى، ما تحبوش بقى اللي ما هو قال ولن ترضى عنك، اللي مش هيرضوا عنك دولا اوعى توليهم، اوعى خلي بالك. أو يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. شوف شوف، بعضهم أولياء بعض مع بعض كده، يعني ممكن ده يستغيث بده ولا يستغيث بده أو مع بعض عشان يدمرك أهو. ومن يتولهم منكم، اللي روح يتولاه بقى وانت حبيبي وانت روحي والله العظيم انت لي ده احسن منك يا فلان وكيت ده انت زيه بالظبط. ومن يتولهم منكم فانه منهم، ده كلام ربنا مش كلام محمد الزغبي، انا بتكلم عن اليهود. يبقى ولن ترضى عنك، اليهود معروف مش ترضى عننا ابدا الا في حال دخولنا التهور والعياذ بالله جل وعلا. وانت عارف ان يقرا ان يعود الى الكفر بعد اذ انقذ الله منه كما يقرا ان يغضب في النار كما في صحيح البخاري. خلاصته شوف ربنا فينا يقول لك ايه بقى، لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. يعني لو شاف طفل كده والله لو رضيع ما ياخدوش قلبه عليه، ما بيرحموش، ما بيرحموش الرضيع. انا تخيل الاطفال في غزه، في حصار غزه الاخير، والله العظيم يجيبوا الثلاث كل ثلاث أطفال مع بعض، الطفل رضيع رضيع وجهه ملاك، واخد الطاقة هنا يا هنا هنا يا هنا، ونايمين كده زي الأقمار بجوار بعض. رحمش دي في لقطة بتجيبها الجزيرة على طول، طفل بتاع 5 سنوات، أنا والله أشوفها أبكي غصب عني، أبكي وأفقد أعصابي. الولد العسكري قاعد يبص لليهودي وماشي وراه، والولد خايف منه وماشي قدامه. فجأة الولد من شدة الخوف نام على الأرض يزحف، فالجندي اليهودي بص كده ما لقاش حد شايفه، قام حاطط البندقية كده نهو نهو وقام فارغها في راس الولد، قام الولد مفرفر كده لا في شفقة ولا رحمة. أقسم بالله الحيوان في قلبه رأفة عن هؤلاء، في قلبه رحمة عن هؤلاء. أسأل الله أن يبيدهم، أسأل الله أن يدمرهم بمفاعلهم. اللهم يا رب انقل ما حدث في مفاعل اليابان إليهم واحرق أجسادهم بمفاعلهم. ولذلك ربنا يقول إيه؟ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. شوف إلا ولا ذمة، مرة هيذبحوها، طفل يذبحوها، بنت سمون هيذبحوها، رجل كهل هيذبحوه، عالم ما في قلوب على الإطلاق. طيب بعد كده المحور الذي هم المغضوب عليه، هم المغضوب عليه عليهم. قال جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم مين؟ اليهود. اليهود هذا من قول ابن عباس في روان ألا تأخذ حكم رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص الفاتحة. أيضا شو ربنا يقول إيه؟ فباءوا بغضب على غضب، ده ربنا غضبان عليهم، ده مش باءوا بغضب بس، لا لا لا، فباءوا بغضب على غضب، ما عادش أكثر من كده بقى، غضب ربنا كله صب على هؤلاء. وبعدين ربنا يقول ايه؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين. لشدة الغضب خسفهم الله جل وعلا ومسخهم الى قرادة. معايا يا استاذ احمد؟ معاك يا فضيلة الشيخ. طبعا هم الملعونون، ننتقل من دي عشان نخلص بقى، هم الملعونون، ربنا لعنهم. الناس دي لا عليها لعنة، اللي عايشين في الارض المقدسة من اليهود ملعونين. ربنا يقول ايه؟ وقالوا قلوبنا غلف، ولذلك بقول لك بتبحوا خلص ما فيش قلبه حق خالص. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. شوف ربنا يقول اهو اللي خلقهم بنوم انا لعنكم، انا لعنك يا نتنياهو، انا لعنك يا زفت الطين انت اهو. شوف بل لعنهم الله بكفرهم. تعالى الآية الثانية، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ثاني عليهم اللعنة مش كده وبس. شوف لما قالوا يد الله مغلولة ربنا قال ايه؟ غلت ايديهم. شوف ولعنوا بما قالوا، برضو لعنة، ولعنوا بما قالوا. بعد كده ربنا يقول ايه؟ لعن الذين كفروا، عشان ما تقوليش اليهود اهل الكتاب مسلمين، ايه مسلمين ازاي؟ انا حرف كتاب ربنا. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون إلى آخر الآية. فدي لعنة يسعون، آخر حاجة بقى يسعون في الأرض فساد. لذلك القاعدة تقول إيه؟ حيثما حلوا أو حلوا، وحيثما رأيت يهوديا رأيت حية، الحية ممكن ما تلدعش، فقد رأيت الفساد بعينه، ده يلدع، ده شطعن، غسل أموال، إجرام، اغتيال، شر، إرهاب. ولذلك ربنا يقول إيه؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرة. شوف أنا عايز المشاهد والمشاهدة ما ياخدوش كلام كده، لا ركزوا معايا في كل حرف. وقضينا، ربنا اللي بيقول إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن، ما قالش تفسدون، جاب اللام التوكيدية والنون التوكيدية، لا تفسدن يا ألف الأرض، ما قالش فلسطين ولا في الأرض المقدسة، ده في كل الأرض. وذلك فساد اليهود في كل مكان، لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا إلى آخر الآيات. تتعالى معاك ربنا بقول إيه؟ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يتصلوا بالأقليات اللي في الدول، اعمل كذا اعمل كذا وإحنا معاك، زي ما كانوا على عهد النبي يخونوا العهود، ينقضوا العهود مع النبي، ويتفقوا مع القرشيين الكفرة، ويتفقوا مع كيت عشان يخونوا النبي، وفي الآخر حطوا السم للنبي صلى الله عليه وسلم. وده عايز الكل يعرفها، إذا كان قتلت أنبياء يعني النبي صلى الله عليه وسلم محمد مو ميت من أثر السم، مو ميت شهيد ولا مش ميت شهيد، شهيد. النبي ميت شهيد، جمع بين النبوة والشهادة، ومن أثر سم اليهود زينب التي وضعت له السم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكل بشر وكاد أن يلوك أبو بكر إلى آخره، إيه بشر سقط، والرسول بيلوك كده في فمي قطعة اللحمة، فأما على طول ارفعوا أيديكم فإن ذراع الشاة تخبرني أنها مسمومة، فإن ذراع الشاة تخبرني أنها مسمومة. ولما جه يموت النبي صلى الله عليه وسلم لا زال آثر سم اليهودية يراودني، قاعد شغال معايا، وهذا أوان انقطاع الأبهر مني أو الأبهري، يعني خلاص قطع العرق بتاع القلب، السم ده الأوان بتاعه. ويموت النبي صلى الله عليه وسلم من إثر السم حتى يجمع الله له النبوة والشهادة معي. فهم اللي هم قتلين أنبياء، إن كانوا قتلوا زكريا قدوا بالمنشار، إن كانوا ذبحوا السيد حسن يحيى، هم وضعوا السم لمحمد صلى الله عليه وسلم. خلاصة المسألة ربنا بقوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. ويسعون في الأرض في أي مكان يسعون، يسعون اوعى تقول ايه ويسعى بعضهم، ربنا ما قالش ويسعى بعضهم، لا كله بدءا من السي اي اي لغايه اللبس القبعه منهم، ويسعون في الارض فسادا. خلاص المساله يا استاذ احمد، ده من باب اعرف عدوك عشان الناس بس تعرف من هو اليهودي، حتى ما نجيش نقول ايه يا جماعه كذا يا جماعه كذا، لا ده كلام ربنا فيه، ده انا ما جبتش حديث واحد، ده كلام ربنا القران وبالكلام سب ربنا، كلام ربنا بقى تعالى. اقنعتنا جميعا يا فضيله الشيخ، والله الله يعزك الصراحه فضيله الشيخ. احنا طبعا في اتصالات كتير، لكن هنستسمح الاخوه في الكنترول عشان وقت البرنامج، لان طبعا لسه هنتكلم عن الاقصى وما جرى طبعا من احداث، وهنتكلم من هم الذين يحررون الاقصى، ومواصفات حاجات كتيره جدا هنتحدث فيها، وهنجاوب على الاسئله. بس يا ريت تبعتوا لنا رسائل افضل من الاتصالات عشان نستثمر الحلقه فضيله الشيخ. اي نعم الله يعزك ان شاء الله. شيخ حضرتك قدمت باستفاضة نبذة عن اليهود، ويمكن خطفتني أنا شخصيا في حوار، أقسم بالله يمكن أنا اتخطفت مع سعادتك في الحوار. أمين يا رب العالمين، أمين أمين يا رب العالمين. فضلت شيخ عاوزين بقى نبذة عن تاريخ الأقصى. حاضر وبسرعة جدا عشان برضو إيه نلحق نجيب المراحل اللي فضلتك تحت. لا إن شاء الله إحنا معك يا فضلت شيخ. الله يعزك بالصراحة. شوف يا سيدي، عمر بن الخطاب، لأن كنت عملتني محاضرة كاملة بتاريخ البناء وكيت من أول، بدأت من أول آدم ثم بعد ذلك بإبراهيم، إن أول من قام البناء إبراهيم، وجبت الحديث بتاع أبي هريرة ووفقت المسألة. دلوقتي أنا عايز اللي يهمني فيه، بقول الفتح الإسلامي، لما فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس، بيت المقدس كان معروف وبعدين عند الآيات سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. شوف أنا عايز المشاهد المشاهد يكونوا درسيين ما يقولوش علينا أن احنا مش فاهمين، لا، أو من المسجد الحرام إلى، أقول من إلى، شوف من إلى، من تفيد ابتداء الغاية، إلى تفيد انتهاء الغاية، يعني انتقل من أهو لنهو إلى المسجد الأقصى. وأقول لك هو كان في مسجد أقصى؟ ما كانش مسجد على الإطلاق، إزاي سميته مسجد؟ بقول لك كان مسجد ليه؟ لأنه ثبت أن الأنبياء جميعا كانوا على الإسلام، وأنهم كانوا يركعون ويسجدون لله، وإحنا اللي لا، ده صلواتهم إحنا بنشوفها عاملة غير حاجات تانية، واللي مشور واللي بيعمل. لا يا حبيبي، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. شوف ركوع وسجود، أو يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، في سجود في ركوع وفي كل اللي كان عندنا عنده في الصيام، إني نذرت للرحمن صوما، لكن هنا إمساك عن الكلام إلى آخر هذا الكلام، والتوحيد، إن الدين عند الله الإسلام ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كان الكل على الإسلام من لدن آدم إلى اليوم. إذا نقولي كان في ركوع، كان في ركوع، كان في سجود، كان في سجود، وعندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح الألباني وغيره رحمه الله عليهم، لما النبي كان في رحلة الإسراء والمعراج بقول إيه، ومررت على قبر أخي موسى فإذا هو قائم في قبره يصلي، الرواية كده صحيحة، قائم في قبره يصلي. وأيضا رواية ثانية أعتقد 150 المجلد الأول السلسلة الصحيحة، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أحياء في قبورهم يصلون. طبعا انت عارف لا يفترض علينا لا صلاة ولا غيره بالنسبة لله، خلاص انتهى الأمر بالنسبة للدنيا وغيره، ولكن ثبت في ترجمة ثابت البناني أنه دعا الله أن يرزقه صلاة في قبره إذا مات. قالوا لما مات قال نديمه فرأيته في بنامي في قبره يصلي لله جل وعلا. خلاصة المسألة اللي عايز أقوله إن ده مسجد حقيقة. فلما فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس إيه اللي عمل عمر؟ كبر وقال لبيك اللهم لبيك بما هو أحب إليك والذي نفسي بيده، هذا هو مسجد داود الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إليه. اللي أنا بقوله الوقت يا أستاذ أحمد ده فعل عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب عارف المسجد الأقصى، مش معقول يقولون روحوا كيف إلى آخره، فتح بيت المقدس وحرر المسجد الأقصى. يبقى أول ما دخل المسجد بيت المقدس قال هو لبيك اللهم لبيك بما هو أحب إليك والذي نفسي بيده، هذا هو مسجد داود. مسجد المسجد ولا مش مسجد؟ مسجد عمر. ما كان يقول لك هيكل سليمان زي ما بيدعوا، مش هيكل سليمان، مسجد داود الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إليه. وبعدين عمر قاعد يبحث تحقق موضع الصخرة، كان عليها كناسة، حطين عليها كناسة، فمسحها بردائه، قعد ينظف ويمسحها بردائه، وقيل كنسها بردائه. الحديث عند الإمام أحمد 1268 بسنة ساعة زمان خرجته قبل باقي. طيب هذه أول مرحلة، أول مرحلة. يبقى الفتح الإسلامي أخذ المسجد، وهذا هو المسجد الذي صلى فيه داود، هذا هو المسجد اللي صلى فيه سليمان، هذا هو المسجد اللي صلى فيه النبي إماما بالأنبياء جميعا، قدمه جبريل على سائر الأنبياء. ولذلك العلماء قالوا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما في بيت المقدس بجميع الأنبياء ثبت أن الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد، هو رئيس المقدم والإمام المبجل، وثبت أن المكان هذا إنما هو لأمته من بعده لأن الإمامة له ولأمته من بعده، وثبت أن المكان إنما هو مكان المسلمين. وده مين؟ ده أمر مين؟ بأمر رب العالمين اللي قدمه من جبريل، بأمر مين؟ بأمر الله جل وعلا. فقعد دي عشان إيه؟ المادة العلمية ما تقلش فيهم. دي المرحلة الأولى سنة 1099 ميلادية. يعني إيه اللي حصل بقى؟ الغل اشتغل، وقام جاي ريموند بحملة صليبية. يعني أنا بقرأ والله بس أحمد أقول لتكون 100,000 أرجع ثاني، أنا مألف مجلد لحوارث العظام، رجعت المراجع لقيتها مليون مليون، ألف ألف، جيب حملة صليبية قدرها ألف ألف، وقام رايح بمنتهى الأسلحة وبالحفظ الصليبي، راح بقى حاصر بيت المقدس. لما درهم الأمان الشباب سلموا خلاص بقى العدد كثير والعدد والآلات، قام عامل إيه؟ أول ما عمل قالهم اذبحوا من رأيتم، أنا هنقلك بالحرف، أنا بقولك أدبيت المقدس اذبحوا من رأيتم. قالوا فذبح من بعد صلاة العصر إلى منتصف الليل. يعني كم ساعة يا أستاذ أحمد؟ يعني مثلا نقول إيه من الساعة 5 للساعة 12 بالليل كم ساعة؟ 7 ساعات. فذبح في 7 ساعات أكثر من 70,000. شوف هو كده وخلاص الناس مسلمين. ده أسرى أسرى. شوف الإسلام عندنا وأن لا تجهز على أسير اوعى أسير ولا جريح. لو لقيت واحد جريح من الكفار اوعى حرم عليك ما تعديش عليه. لو لقيت أسير اتق الله فيه وارحمه. دين التسامح يا فضيلة هو دي ده الإسلام فقط التسامح. المهم شوف اللي حصل اللي الكاتب بتاعهم اللي هو أرنولد يقول إيه يقول وقرأنا عندنا في كتبنا أنهم كانوا يأتون بالمرأة الحامل المسلمة ويبقرون بطنها ويخرجون جنينها ثم يقطعون ثدييها ثم يحرقون جسدها. بالله عليك الإرهاب فين؟ طول الإسلام الإرهاب إحنا اللي مساكين في كل حاجة. وبعدين يقولك كانوا يأتون بالأطفال والرضع فيضعون الأسياخ الحديدية يدخلونها من الأفواه ويخرجونها من الأضبار. دخلها لهم من هنا خرجها لهم من دبره ثم يشويها على النيران. يجيبوا الأطفال الصغيرة الأطفال الصغيرة. ريموند جه في ظهر اليوم الثاني وشق طريقه ثم وقف على الجثث. قالوا وبعض الجثث كانت لازالت مذبوحة لسه في اللحظات دي مذبوحة فكانت تتلوى تحته لسه الروح فيها لسه الروح أجسد سخنة لسه دافية والروح لسه ما خرجتش بالكلية والأجساد بتعمل تحت منه كده وواقف على والدماء بتسيل برك. فعال الدماء حتى غطى ركبتيه وواقف في الجثث. يا أخي ده انت قاتل يا أخي يا أخي يبقى فيه هنا حاجة ذرة ذرة ذرة من إنسانية. أنت قتلت كمان واقف فوق الجثث كده والدماء تعلو ركبتيه. شوف ثم قال وقال وقال والعياذ بالله جل وعلا. ثم بعد إذ نزل أمر أن يقسم المسجد إلى 3 أقسام. المسجد عشان نشوف مين اللي بوقر دور العبادة مين اللي بيحافظ على دور العبادة. أمر أن يقسم المسجد إلى 3 قسم يكون اسطبلا لخيلهم وجعل قسما مستودعا لذخائرهم وجعل قسما كنيسة له وأمر بوضع صليب الصلبوت على المسجد وأكبر صليب عندهم على المسجد. بقي الأمر هكذا لمدة أديه أستاذ أحمد 91 سنة في ذل 91 سنة في ذل ذبح وقتل وتشريد إلى آخر هذه الأمور. أدخل في الحقبة اللي تليها تفضل فضلك شيخ. طيب بعد كده الناس من الغلب والقهر هو بس عذرا هو انا عاوز اقول لسعادتك كم هاء من الاتصالات بس احنا ايه بناخد الرسائل بحيث نجاوب بعد ما نخلص اللي هي النقاط الاساسيه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. مجموعه كبيره هربت من النساء والاطفال والبنات راحوا على بغداد للخلافه الاسلاميه وقعدوا يبكوا وروح المساجد والمسلمون يبكون والائمه يبكون على المنابر لكن لا مغيث. عارف ليه؟ لان ما فيش تربيه ما فيش قاده ما فيش ناس في صدورها حب الاستشهاد ما فيش ناس في صدورها على الاطلاق ان هي ترفع رايه يبكوا خلاص ومش عارف ايه دي تفسير الاسلام بايه. هو انت افضل من عمر بن الخطاب ده قتل يا اخي شهيد. هو انت افضل من ابي بكر يا اخي اللي قتل باثر سم من رسول اثر السم. عثمان قتل علي قتل ما انتش افضل. هو الجنه ثمن رخيص مثل ثمن رخيص على الاطلاق. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ جه بقى في سنه 1187 هجريه قيد الله للأمة البطل صلاح الدين. وأنا عايز الشباب يستفيدوا من تجربة صلاح الدين. وصلاح الدين عشان أكون برضو صادق مش هو صاحب الملحمة الكبرى. أنا بينت أن نور الدين الشهيد محمود هو صاحب الملحمة وأتمها صلاح الدين. بس صلاح الدين أنا عايز استفيد حاجة واحدة. هو شاف 91 سنة ذل يعمل إيه؟ هو عنده زي ما أنت عارف صوفية. أنا بناقش أو أهل من الصوفية وكله عشان ما حدش يزعل. وعنده شيعة وعنده فكر سني. دول الثلاثة اللي كانوا في الشام وفي مصر. شوف الشفافية عندي قد ايه بدال اهلي من الصوفية واهلي من كل اتجاه الا شعب مش اهلي. شوف ايه اللي حصل اهو. يقوم يقول نور الدين الشهيد كان وضع خطة على اثارها انجح ليه 3 محاور. انني اوفق بين الصوفية والسنة اهم حاجة لان الصوفية مش كفار حتى وان كان عندهم شطط بس مش كفار. فيعمل ام عامل ما يسمى بالتصوف السني يا استاذ احمد. شوف المعجة التصوف السني. التصوف السني صلاح الدين انشا التصوف السني. يعني ايه التصوف المعتدل القائم على الكتاب والسنه اللي ما فيش بقى لا استغاثه بغير الله ولا ذبح لغير الله ولا نذر لغير الله. انت صوفي؟ اه صوفي يعني ايه؟ زاهد. صوفي يعني ايه عندك تقشف في الحياة، صوفي يعني ايه عندك شوية في العبادة كتير وعايز تبكي لله وماله على العين والرأس، بس ابعد عن الحاجات دي لأنها ايه بتوقع في الشركيات والحرام. فلما أنشأ التصوف السني جعل الناس على قلب رجل واحد، ما عادش في مشكلة، بس اتبقى عنده طائفة واحدة الشيعة، دي ينفع معها لك؟ ما ينفعش يعني قال لك لو دخلت بهم هم اللي يدوني في ظهري. وبالفعل كان متجه لزيارة إلى الشام، قام هناك الشيعة الحشاشين عملوا محاولة اغتيال نجا منها، ايش بقول لك هم الشر. ثاني مرة عملوا له اغتيال نجا منه، ثالث مرة تمكن منهم، خلوا تدخل بعد ما قضى على كثير منهم، قال لا ما يبقاش ولا شيعي، انا هحارب اوروبا كلها، هحارب الصليبيين بالاجماع، ازاي احارب ومعايا خاين؟ ما انا ما اقدرش احارب واحد وبيستغيث باليهود، لا ما ينفعش يبقى جنبي وبيستغيث باليهود، ما انا هروح اقاتل اليهود ولا يديني في ظهري، ده في قلبي وده في ظهري، لا ينفعش. ولذلك قام عامل ايه مع الشيعة؟ قال لك لابد من ازالة الشيعة، اعطاهم مهلة ودعاهم الى الدخول في السنة، والا والعياذ بالله كانوا كذا. وبالفعل امر شيركو ان يتجه الى مصر، جه شيركو الى مصر لقى الاذان بحي على خير العمل حكما، احنا المصريين اطيب شعب على ظهر الارض، لو لا واحد بيقول له ايه اهل البيت شعب عاطفي شعب عاطفي الحسيني تعمل فيه الله يجيها. كان جه مره دي حصلت واحد يعني مبشر منصر مصر وقاعد هنا في حته شعبيه برضه جمع الناس حواليه شويه عربيه وبتاع يعني، وبعدين قعد لهم كيت ويدعوهم للعقيده بتاعته وكلهم بقوا تمام وتأثروا وقعد يوزع لهم فلوس بقى. فبعد ما خلص قام واحد منهم عمزه وحده قال ايه انت اللي عملته كله قدلت الشيخ. في بقى يعني النقطه اللي جايه دي في غايه الاهميه، من هم الذين يحررون الاقصى ومواصفاتهم، لكن هنستكملها بعد الفصل. حاضر. مع فضيلة الشيخ والداعية الكبير فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، أهلا بك فضيلة الشيخ من جديد. قبل ما نكمل النقطة الهامة، من هم الذين يحررون الأقصى، حتى تستكمل. طيب حاضر السلام. فصلاح الدين الأيوبي قلنا عمل مشروع التصوف السني، خلاص وفق بين المسلمين، باقي الشيعة بقى أن بعد شركوا على مصر، شركوا جيل اتجه لا لا ذنبحية على خير العمل، ولقى القضاء شيعة فقام على قيادة الشيعة بإذن الله جل وعلا وأذابها، ثم مكن للفكر السني تماما فلم يبقى بمصر شيعي واحد، شيعي واحد. ثم اتجه إلى حمص ففعل ذلك، وإلى حماة، وإلى حلب، وإلى كده طهر الشام ومصر. ثم أمر العلماء والقادة والوعاظ ألا يتكلم أحد إلا في فقه الجهاد، ما هو كل وقت لفقه، كلمنيش الواحد أنا في قطر ما كلمنيش عن كذا. وبالفعل زرعوا الجهاد وحب الاستشهاد في صدور الناس، فخرجوا معه في معركة حطين مجموعة من المزارعين والصيادين والبسطاء والشباب معهم من مصر والشام لملاقاة أوروبا بأسرها بقيادة ريتشارد قلب الأسد وغيره. المهم إيه اللي حصل؟ دارت مجزرة حطين، قتلوا 30,000 وأسروا 30,000 وكانت نصر الموحدين. ده باختصار أنا مش عايز أطول في ليه. بعد كده المسلمون الحمد لله رب العالمين تمكنوا من الأقصى. بعد كده دب الهوام، بدأ المشايخ تاكل في بعض، بدأت الأمة تنقسم، ده يتمسك إنه مالكي وده شافعي وده حنبلي وده كيت، لا لا لا لا يا أخي ده ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون، سيبك إنك كذا وأنا كذا، أنا مسلم وأنت مسلم، الإسلام يجمعنا يا أخي، لا الحزبية دخلت والعنصرية دخلت وتفرق الناس وتشرذم الناس، خلاص دب الوهم ودب الضعف زي الفترة اللي احنا فيها دي كده. ايه اللي حصل؟ ام غورو جاي هاجم على ارض المسلمين واحتل بيت المقدس، وبعدين ام رحل قبل صلاح الدين ام ركله بقدمه وام بصق عليه وقاله ها قد عدنا يا صلاح الدين، ها قد عدنا يا صلاح الدين. وبالفعل زي ما قالها القائل اعيدي صدى غورو ووقفة فاجر جبان وزيف المجد والدعوات، وقفت امام قبر يضم جداره جلال حياة في جلال ممات، ام حسبت ان الذي في القبر ميت بل شهيد لقي الله في ثباته. المهم دارت الدائرة والحمد لله رب العالمين. ثم اعيد مرة ثانية، ثم في سنة 67 لما جاءتنا قيادة شيوعية اشتراكية اتجهت الى سيناء، فكانت مظاهرة وليست معركة على الاطلاق مع اليهود، اليهود اكتسحوا فيها المنطقة العربية وهزموا 7 دول رغم انهم كانوا عصابات شاذة قادمة من اوروبا، الا انهم سحقوا هؤلاء سحقا والعياذ بالله جل وعلا. يعني وانت عارف ام رايح بيت المقدس ورايح المسجد الاقصى الى اخر هذه الامور. فضلت شيخ ده النقطة المهمة، من هم الذين يحررون الأقصى ومواصفته؟ أول حاجة رجال، وما أو رجال مش أوصل في السن كبار السن، لا رجال. يقول جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهذا رجل والذي يصدق ما عاهد الله عليه، بمعنى أن يكون رجل محبا للجهاد في سبيل الله جل وعلا، محبا للاستشهاد، يعلم قدر الشهادة في سبيل الله جل وعلا، تستوي عنده الحياة بالممات، وفي نفس الوقت يبيع ويشتري، القضية بيع وشراء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، خلاص القضية شراء. ليه؟ هو اشترى مني مهجتي ومقابلها بيعطيني الجنة. الجنة إن الله اشترى منهم أنفسهم ومنهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعن الله العظم تطورته الإنجيل إلى آخر الآيات. يبقى أنا محتاج أول حاجة رجل، هذا الرجل يبيع ويشتري لكن بفقه جهاد، مش بعبط ولا بحمق ولا يدفع نفسه، لا بفاهم. أول حاجة يخرج من تحت راي، ثانيا يأخذ بالأسباب، ثالثا يعلم قدر المصلحة. هديك مثال نقوله بسرعة، ياريت وأنا عايز ياريت الشباب يتعلموا من النماذج لاجبة. سعد بن خيثمة، سعد بن خيثمة الرواية من طريق سليمان بن أبان كما خرجتها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر بدأت الناس تيجي اللي عايز يطلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض على أحد على الإطلاق، بل ترك لهم الأمر، قال على الله أن ينفلكموها. فأم جاي سعد بن خيثمة وأبوه، سعد لسه فتى صغير وجاي مع ابوه، هو ابوه يقول له يا سعد خليك انت مع النساء، يقول له يا ابي لا خليك انت مع النساء، يا بني انها الجنه، يقول والله يا ابت لولا انها الجنه لاثرتك بها على نفسي فانت احب الناس الى قلبي. المهم راحوا عملوا قرعه مع بعض، الرسول طلب منهم انهم يقترعوا، عملوا القرعه الاثنين، القرعه طلعت مع مين؟ سعد الفتى الصغير اللي هو الغلام. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فقتل في بدر رضي الله عنه وارضاه. شوف اللي حصل بقى، يعني ابو جه قام الليل نام على فراشه بعد ما سمع بمقتل ولده، نام على فراشه فراى ولده في المنام يسبح في نهر من انهار الجنه معطر برائحه من روائح الجنه، وينظر الولد الى ابيه ويقول ابتاه الحق بنا يا ابتاه. أم فزع من النوم؟ الله الله، أم اتزقت فزعت؟ ماذا يا رجل؟ ماذا؟ الله الله الله، لقد كان سعد أعقل مني، لقد رأيته يسبح في أنهار الجنة. ولذلك أبوه خرج أول ما نودي في أحد ولقي الله شهيدا بإذن الله جل وعلا. أنا مثال معايا كده؟ طيب هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص، ما انا ما اقدرش ابني الامور على الشعارات الرنان والخطب الجذاب، ممكن ادي خطب وكيت، لكن ساعه الجد اظهر بحقيقه عايزين، بمعنى ان الرجل يكون فعلا قوي، مش قوي البدن بس، قوي العقيده، ربنا بيعطيه قوه من كل شيء. يعني ما جندر هاشم بن عتبه ابن ابي وقاص كانوا بسموه الاسد قاتل الاسود. هاشم ده كان شاب صغير، هاشم كان يبقى عمه مين؟ سعد بن ابي وقاص. هاشم دي قاتل المرتدين في حروب الردة مع خالد بن الوليد، قاتل في الشام، قاتل في العراق، قاتل أي مسيلمة الكذاب، ما تركش أي شيء من هذه الأمور إلا وقاتل فيه. لما كانوا رايحين بقى في موقعة القادس، لما كانوا متجهين في القادسية كان أظهر البطولة، وفي فتح المدائن أظهر البطولة. ففي كتيبة اسمها كتيبة بودان اللي هي بنت إيه كسرى، كان لها كتيبة خاصة. الكتيبة زي ما احنا بنقول عندنا مثلا إيه كتيبة الموت، كتيبة الأهوال، كتيبة كذا، حاجة مفزعة زي ما نقول الحرس الجمهوري، مش عارف، حاجة ضخمة أوي، حاجة قال يلا. وكتم ربية لها أسد، بقول لك يعني هذا الأسد لو زأرى لارتعدت الجدران، فكتم خليها الأسد ده في المقدمة. دخلت تخوف المسلمين وترعب المسلمين بالأسد. هاشم ابن عتبة بن أبي وقاص على خيله فدنا من هذا، فقفز من فوق خيله على الأسد فهاجم عليه فاحتضنه. يعني مش بقول له مسك قطة ولا حضنها ولا فار، أسد جد جد. المهم فاحتضن الأسد فغته، قيل بخنجري وقيل بسيفه، فقتل فصرعه في الحال. على طول أم سعد بن أبي وقاص وعمه والقائد الأعلى للقوات المسلحة عمل إيه؟ أم جاي مقبل رأس هاشم، أم هاشم نايم على رجل سعد بن أبي وقاص مقبلها، فسموه الأسد. لما ذبح الأسد سلم الجنود أنفسهم، مش معركة بقى، انتهت انتهت، هي دي البطولة. نيجي فارس اليمن أبو ثور عمرو بن معد يكرب. أنا بدي الأمثلة دي ليه؟ لأن الشباب محتاج نماذج، محتاج يتربى في رجولة في قوة. هذا الرجل خرج يعني فارس من الفرس لما كانوا قتلوا الفرس، يقول إيه؟ مرد ومرد، مرد ومرد، يعني إيه؟ رجل لرجل بالفارسي، عايز حد يبارزني. خارج إيه؟ شحط ضخم، يعني ما تقرأ في الأوصاف بتاعه لك ضخم قوي. طبعا معنى النبي ثور كان جسمه صغير كده زي حالتنا، خدت لك ازاي؟ بس قوي القلب، عنده عقيدة. وبعدين يقول مرد مرد، مرد ومرد، عايز راجل لراجل. فكان ساعتها ابو ثور قاعد يقول لهم يا للمهاجرين، نريدكم اسودة، نريدكم كذا. ده كبولك ما كانت تخطئ له نشابة اما ينشل، ام جاي على ابي ثور وعطيه نشابة فاتقاها بدرعه. وام اي للمهاجرين بقى ودول الانصار انظروا الي ماذا اصنع، ام رحلوا جري. التقى الاثنان، يعني بقى شوف انا بقولك جسم صغير، يا مش بالشحطانه دي، جسم صغير، انا بوريك الاسلام بيصنع العجيب اهو. ام جاي داخل عليه بالخيل، انا عايز اصورها لانني ما اقولها باللغه العربيه مش هيفهمها يعني كثير من اهلي. فهاجم عليه حتى احتضنه، ام داخل عليه كده ما استناش السيف ينزل عليه، حتى احتضنه. شوف الروايه بيقول لك ايه، فامسكه من حزامه من الخلف، امسكه من ورا كده من الحزام، من الحزام كده، ثم قلبه امامه، وده كشيل سيف وشرح. سألقي في قلوب الذين كفروا ايه الرعب، سلم له كده، وده ودي كده اهو، وده قام يسلم له كده ولا كانه شايل سيف، مرعوب ومرعوب، جابه كده وطرحه على ظهر خيله، ثم عاد به الى رجاله، ثم قال ايها الابطال اصنعوا هكذا. امسك براسه فكسر عنقه ثم قذفه على الارض، فقفز على صدره فبطر راسه عن جسده. قال هكذا اصنعوا بهؤلاء. اول ما شافوا طبعا الرعده، وانتصر المسلمون باذن الله جل وعلا. أبطال رجال. بعد كده مش هطول بقى، ابو عقيل دي ترجمته مش اعلاف طبعا كثير جدا او سبب اعظم من الاحبه، روايه من طريق جعفر بن عبد الله بيقول لما كان يوم اليمامه كان معاهم يعني اول ما خرج ابو عقيل، وكان معهم عبد الله بن عمر. ابو عقيل دي رجل كبير السن وضعيف البنيه، لما خرج معهم خرج يقاتل في سبيل الله جل وعلا، ام جيل سهم دخل بين قلبه ومنكبه فوهن من شده النزف، فنقلوه أم جرنوا كده يودوه عند الخيم يعدوا فيها. فالمنادي بينادي يا رجال الأنصار، يا رجال الأنصار، اللبيك، وقام قايم بالسفتان هو خلصان والنزيف شغال. فعبد الله بن عمر قال له ليس يقصدك، لا يقصد الجرحى، أنت جريح لك عذرك. قال له لا، لقد نادى علي وقال يا رجال الأنصار وأنا رجل ومن الأنصار، لبيك لبيك. فأخذ يضرب بسيفه يمينا وشمالا، فجاءه آخر وقطعت يده فسقط على الأرض. فنظر إلى عبد الله بن عمر وقال لمن الدائرة يا ابن أخي؟ قال الله أكبر، لقد قتل الكذاب. فرفع أصبعه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولك الحمد والمنة، ثم مات على ذلك. ودول الرجال اللي دول يعني فضل شيخ ادى مواصفات من هم الذين يحررون الاقصى والنماذج بسم الله ما شاء الله. فضل شيخ عشان وقت البرنامج طبعا، خطوره الصهيونيه العالميه. نعم، الاول لازم نستعرف يعني ايه صهيونيه، لان بعض احبابنا ممكن يتكلم في المصطلحات البعض بيلقطها عليه يقول لك مش فاهم الى اخر هذه الامور. الصهيونيه حركه سياسيه وعنصريه متطرفه، مش دينيه، مش دينية خالص، حركة سياسية عنصرية متطرفة. يعني ايه؟ قالك ترمي الى اقامة دولة لليهود في فلسطين تحكم العالم بأسره. يبقى مجموعة الصهاينة دي كل همهم اقامة وطن قومي لليهود كسرطان في الارض المقدسة في ارض فلسطين، من خلال هذا المكان تحكم العالم. ما لكش تحكم دي او تحكم العرب، وده شوف امريكا اهي حق الفيت، ما يجروش اي واحد بترشح للرئاسة الامريكية يعلن الاول هيعمل ايه للامريكيين، لازم الاول ايه اللي هيقدمه لليهود كدرجة اولى. صحيح. اقسم بالله ان ما عمل كده له داخل ولا ناجح، ممكن يتذبح وينام على السرير على طول، ما فيش. فعلا بيحكم العالم روسيا، اليهود، كل الدول الاوروبية اليهود، حاجة عجيبة جدا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طيب اشتقت الصهيونية دي ليه سميت الصهيونية؟ اشتقت الصهيونية من اسم جبل صهيون، اسم الجبل اسمه صهيون، والجبل ده واقع في منطقة القدس. هذا الجبل موجود، ليه اشتقوا الاسم من ده ليه؟ من صهيون والجبل الموجود في القدس. عشان يدي لنفسه امتداد تاريخي وأثر موجود إنني مرتبط بيه، إنني لست حادثا، لا ده أنا قديم وده أصلي وهو حادث لأنه من شذات أوروبا وما شابه ذلك. معايا يا أستاذ أحمد؟ طيب بعد كده قالك طب مقربكوا إيه؟ قالك عايزين نقيم هيكل سليمان. هيكل سليمان ده إيه يا جماعة؟ قالك لأن سليمان كان له مملكة عاصمتها القدس وفيه الهيكل، واحنا بنقول احنا ارتباطنا بالهيكل، لو وجد الهيكل دي بتاعتنا، ما وجدش الهيكل ده مش بتاعتنا. تدري حتى الان لا بالاقمار الصناعيه ولا بالحافر ولا باي شيء في حاجه اسمها هيكل سليمان، ولو قعدوا مليون سنه مش هيلاقوا حاجه اسمها هيكل سليمان، ولكن القضيه كان مسجد مسجد مسجد لان ربنا ذكره هكذا، مش حاجه اسمها هيكل سليمان. ارتبطت الحركه دي بشخصيه اليهودي النمساوي اسمه هيرتزل، بتقول بعد هارتزل. هو هارتزل هذا الرجل كان مجرما، صح بيقولوا على البعض بيقول هارتزل هي هارتزل. وكان عنصريا جدا، واول من ينقط العرب، مقت شديد جدا للعرب ثم بعد ذلك لغير اليهود اللي هم على ديرة ثانية من اهل الكتاب. خلاصة المسألة، الصهيونية حركة سياسية عنصرية متطرفة شاذة جاءت من الآفاق، جاءت من أوروبا، هي حادثة وليست قديمة وليس لها أثر على الإطلاق، وهي دخيلة على أرض فلسطين، ويجب أن تطهر الأرض من هؤلاء. قضية الزحف بقى، قضية الزحف، لذلك أنا بقول لأبنائي فهموني صح، اللي بيشغل بال الرأي العام دلوقتي قضية مش عايزين نفقد أبنائنا لسبب، أدي احنا محتاجين ضفر كل شاب الوقت، احنا محتاجين نقطة دول الملتزمين، دول اللي احنا بنين الأمال عليهم. لما تروحوا الحين وإسرائيل تعصب بيكوا تحطوا الحرج للمجلس الأعلى، يعني معنى يا أستاذ أحمد أنا قلته راجع ببساط، تحركت هناك على معبر رفح، خليك دخلت هناك، بالله عليك مين له يسلحك؟ هتقول لي حماس، هي حماس قادرة تسلح نفسها؟ لا، حماس ما عندهاش إلا أسلحة خفيفة جدا، حتى بتضرب بالمية صاروخ ما بيصيبش منهم طفل واحد، معلش يعني هي دي إمكانياتها. طب مين له يسلحك؟ هتشتري بندقية في مواجهة الدولة تمتلك مفاعل نووي؟ أنا مش بقولك إنك عشان قليل، لا ربنا ينصرنا، بس بالفقه والعلم. الفقه الأول بيكون تحت راية اللي هي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلي الوقت المشروط ينطوي يقول يا جماعة احنا هنقاتل إسرائيل، أول ناس احنا وربي ما نستنى شاب من دول يتحرك، احنا لا نكون ساكنين على هناك بإذن الله. وثانيا ما عندكش المقومات ولا المكونات، لا معاك طيران ولا معاك كيت ولا معاك مراكب ولا معاك سفن ولا امكانيات يا فضيله الشيخ، مفيش خالص. لا ما تقولش ده مفيش خالص، مفيش. وبعدين خلي بالك كل دول اوروبا قايله امان دوله اليهود في اعناقنا، كله ملتزم بامان، وعندك كمان امريكا، يعني اول ما تتحرك زحف لك شوف القاعده، شوف المجرمين، شوف اللي جاي ياخدوا ارض ايه، شوف اللي جاي يعتروا على كيت. زي ضربنا بك اي حد دلوقتي مع المسلمين يضرب المسلم على قفاه وظلمني وعاملني الله يحرقكم، انا هذا اعمل اكتر من كده يا يهودي يا ولد الكلب. خلاصته مش دي القضيه، مصر الكلب مش هو اعوذ بالله الكلب اللي هم ابائهم اللي هي الفروع الخبيثه. نعمل لكم ايه؟ طب نعمل اكتر من كده، يعني الاسلام يعني ندمر جني، ندمر سلطاننا، ندمر قراننا عشان نرضي البشر؟ ده بقى مصيب. خلاص المساله، اول ما يروح هناك يا استاذ احمد هتلاقي بقى مجلس الامن مش هيستنى ينعقد، ده في لحظه دول متطرفين وارهابيين اضرب. هتلاقي الامم المتحده اجنت في لحظه، يلا يا هود ده فرصه احصنوا ولاد المسلمين، وجت لهم لحد عندهم. وخلي بالك عارف دول لو فيهم حد غير مسلم، يا ريت الشباب ينصت للكلام ده، يعني الشباب اللي هم انا لان انا شايف على الجروب عندي على مال الجامعه على الفيسبوك الشباب الزحف ينصتوا بقى للكلام ده، يا ريت. عارف لو فيهم حد غير مسلم مش هيأذوا غير المسلم، ده هي فرصه، ده لقطه راح لهم المسلمين، طياره واحده يهوديه تخلص على دول. اول اثر مترتب هو ايه؟ الناس هتفتن في الدين، يقول لك الناس راحت بعت نفسها لله وشفت عمل فيهم ايه، وايش مكفينا غير المسلمين؟ يقول لك هذا الاسلام بتاعه، هذا الاسلام، ويجيبوا لنا شماعات. الامر الثاني، المفسده اعظم مصلحه، بيوت مصر هتبقى كلها حزينه وصراخ وصوت وكيت وكيت، وهيكرهوا الاسلام واللي جاي من الاسلاميين واللي جاي من السلفيين واللي جاي من كله، جابوا لنا الهم كله. الاثر الثالث المترتب، هتحرج المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وهتخلي ليه اولاده اتذبحوا، اولاده اتذبحوا، هيضطر يدخل مزارك ومش جاهز. صحيح. لان مصر مش جاهزه، مصر فيها مصايب من جوه، مصر لم تستعد عافيتها، فلول النظام قاعده تدمر في كل مكان، التبر الخامس قاعد يلعب مع دول خارجيه كده الى اخره. كل يوم بتلاقي جديد يا فضيله الشيخ، الفلوس مستهدفه، كل مستهدفه، يوم. كل مستهدفه. ما انا بقول لك مستهدفه. الله. وبعدين خلي بالك اهو، والاعلام معظم الاعلام كده اهو كده اهو. المهم في الحالة دي هتضغط على المجلس الأعلى، المجلس الأعلى هيجي يدافع وكيف اضرب مصر لأنها ما بتحفظش كتو يا اللي دخلتنا متسللين ساعتها بسهولة جدا أمريكا وكتو وكتو، يبقى أنت دمرت العباد والبلاد والدين. إحنا ننتظر شوية بلدنا تستعيد عافيتها وبعدين هنرفض الاتفاقية الزفت كان بنفدي جايبنا الظل والعار، شوية نستعيد عافيتنا. في الحالة دي المجلس أعلى هو إما يكون جه بإذن الله خليفة أو حاكم أو رئيس أو أي حاجة نبقى تحت راية حقيقية، ساعتها نقدر نوجه جل بإذن الله ينصرنا عليهم وندمرهم تدميرا. أمين يا رب. إن شاء الله. فضيلة الشيخ طبعا في رسائل بلغها لي سليم في هنحاول بقى طبعا حضرتك تجاوب عليها ونقولها ان شاء الله باذن الله في الحلقه اللي جايه يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله. كل مشاهدينا طبعا ادعو بقى المصر طبعا طبعا لان الواحد قلبه يتقطع والله. طبعا فضيلة الشيخ اتفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، امين يا رب العالمين. اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، امين يا رب العالمين. اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، امين يا رب العالمين. اللهم احفظها من شر العلمانيين، واحفظها من شر الليبراليين، واحفظها من الخونة والمجرمين، اللهم احفظها من اليهود الملاعين، اللهم احفظها من كيد الكائدين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واكف المسلمين شرورهم، كفى سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونذرأ بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ أهلنا في مصر، اللهم احفظ الموحدين في مصر، اللهم اجعلها بلدا متماسكا، اللهم اجعلها بلدا متماسكا، واجعلها أرضا للكنان، واجعلها أرضا للكنان، وانصر أهلها يا أرحم الراحمين، اللهم اصرف الشياطين منها، واجعلها بلدا آمنة مطمئنة، اللهم اجعلها بلد السلم والسلام والأمن والأمان برحمتك يا رحمن، اللهم اجعلها بلد الأمن والأمان، اللهم اجعلها بلد الأمن والاستقرار، إنك على كل شيء قدير، يا رب أرجوك، يا رب أرجوك، يا رب أرجوك، لا أرجو أحدا سواك، يا رب أدعوك، يا رب أدعوك، يا رب أدعوك، لا أدعو أحدا سواك، لا أدعو أحدا سواك، احفظ بلدنا مصر، احفظ بلدنا مصر، احفظ بلدنا مصر، احفظ بلدنا مصر، وارزقنا فيها شرع، وارزقنا فيها شرع، وارزقنا فيها شرع برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمانة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد حساسين متواجد طبعا وبيسأل حضرتك الدعاء لقناة الخليجية والأسرة قناة الخليجية. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ قناة الخليجين وأن يبارك فيها وأن يمدها بمدد من عنده وأن يجعلها قناة منيرة ومنبرا عظيما للمسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يقويها وأن يرتب قلوب الأثرياء والأغنياء من المسلمين بالوقوف معها حتى تقدم للمسلمين أعظم ما تستطيع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في نهاية هذا اللقاء بشكر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، بشكرك جدا يا فضيلة الشيخ وجزاك الله كل خيرا أمين يا رب العالمين. أعزائي المشاهدين يتجدد اللقاء إن شاء الله بإذن الله يوم الأربعاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.